اذا اصدر قانون حل الأديرة الصغيرة وتبعه قانون اخر بحل الأديرة الكبيرة حتى حل حوالي 600 دير ذهب ايرادها كما قلنا لخزانة الملك، باضافة الى ما صادره من ايرادات الكنيسة في اراضيها وممتلكاتها، فيكون الملك بذلك قد استولى على ما يقرب من خمس الاراضي الزراعية بالبلاد، فضلا عن مقادير كبيرة من الثروة المنقولة. وترتب على هذا ازدياد قوة الملكية والاقدام على عدة مشروعات لتقوية الدولة نفسها، فانشأ هنري الثامن اسطولا قويا وحصن الشواطئ، بل انه استطاع ان يقوم بحرب ضد فرنسا 1543 الى 46، وان يدمج بلاد الغال في انجلترا ونظامها الحكومي وتقسيمها الاداري، وشرع في تنظيم ايرلندا ووحد بين شمال انجلترا وجنوبها، وحاول قبيل موته ان يضم اسكتلندا الى التاج الانجليزي ولكنه فشل في هذا السبيل. وقد ادت حياته العائلية المتغيرة الى تغيير نظام الوراثة لمن يخلفه، فقد تخلص من زوجته آن بولين وتزوج بعدها جين سيمون وثلاث اخريات متتاليات، ولكنه انجب ابنه ادوارد من جين سيمون الذي استصدر له من البرلمان قانونا بيجعل ولاية العهد من نصيبه، فاذا مات من غير وريث خلفته اخته ماري بنت كاترين، فاذا لم تكن لها وريث خلفتها اختها اليزابيث، وهكذا انتقل الملك الى ابنه ادوارد السادس. وفي الوقت نفسه اعترف القانون بشرعية بنوة ماري ابنة كاترين، وفي سنة 1547 مات هنري الثامن وخلفه ابنه ادوارد السادس. الملك ادوارد السادس 1547 الى 53 والبروتستانتية. كان ادوارد السادس لا يزال قاصرا في العاشرة من عمره عندما مات ابوه، فاقيم عليه خاله ايرل هيرتفورد وصيا، وقد منحه الملك لقب دوك سومرست، واعتبر دوك سومرست صاحب الحماية على المملكة. وقد حدث تغيير جذري في العقيدة الانجليزية في ذلك العهد، فقد كان سومرست على المذهب البروتستانتي، ولذلك الغى كل القوانين التي اضطهدت البروتستانت، ثم تحول لمناهضة الكاثوليك واغلق كثيرا من كنائسهم وحول دخلها الى خزينة الملك. وكانت نشأة الملك بروتستانتية، وفي عهده صارت حركة الاصلاح الديني شوطا بعيدا، ومن ذلك اصدار كتاب الصلوات العامة باللغة الانجليزية، وهو الكتاب الذي طبع الكنيسة البروتستانتية بطابع قومي وجعل الفردية وحرية الاعتقاد اساسا للبروتستانتية الانجليزية. على ان مركز سومرست اخذ يتزعزع بسبب كثرة اعدائه ومواجهة الصعوبات الكثيرة، ومنها العداء المستحكم بين انجلترا وفرنسا، هذا فضلا عن الاضطرابات الداخلية التي نشأت عن الهزات الدينية وانتشار حركة اغلاق الحقول، وسببها ان اصحاب الاراضي الصالحة للزراعة فضلوا ان يحولوها مراع للاغنام لتصدير صوفها، واقاموا اسيجة حول الارض وطردوا منها المنتفعين بها من صغار المزارعين، وبذلك تحولت المساحات الزراعية الكبرى الى حقول مسورة لتربية الاغنام، فقل العمل الزراعي وسادت البطالة واشتدت الحاجة بهؤلاء الذين طردوا منها. وكانت الطبقة التي آلت اليها هذه الاراضي اشد حرصا على جمع المال من طبقة الاشراف القدامى، وبلغ بهم الجشع ان وضعوا ايديهم على كثير من الاراضي التي تجاور املاكهم، وهي الاراضي التي كان الناس يعدوها مباحة يتعيش منها الفقراء. وحاول سومرست ان يقوم بعمل من شأنه التخفيف عن الطبقة الفقيرة التي اضيرت بسبب اطماع كبار الملاك، فتعرض لسخط الفريقين اذ اعتبره كبار الملاك مسؤولا عن اضطراب البلاد، واتهموه بانه كان مبذرا في اموال البلاد وانه جمع لنفسه ثروة طائلة من مال الكنيسة، وكذلك غضب عليه الرأي العام بسبب الدعايات التي دبرت ضده، وادى كل ذلك في النهاية الى القبض عليه وخلعه من منصبه عام 1549، ثم كان نصيبه الاعدام عام 52، وخلفه في منصبه ايرل وورك، وهو احد الاشراف من كبار ملاك الاراضي، والذي كان له الفضل في اخماد ثورة الفلاحين. وقد منحه الملك لقب الدوق نورثامبرلاند، وكان من دهاة السياسة، وليست له ميول دينية معينة، الا انه تظاهر بالتمسك بالبروتستانتية تمشيا مع الرغبة الملكية، ولان معظم الوزراء كانوا يدينون بذلك المذهب. وفي عهده انتشر المذهب البروتستانتي في لندن والمدن الساحلية، اما في داخل المدن فقد كان نموه بطيئا. ولما مرض الملك ادوارد السادس واشرف على الموت عام 1552، رأى الدوق نورثامبرلاند ان سلطانه مهدد بالزوال اذا آل العرش الى ماري التي كانت كاثوليكية متعصبة. لذلك سعى في تحريض الملك على ان يحدث تغييرا في نظام الوراثة من بعده، بان تلي العرش ليدي جين جري، وهي حفيدة لاحدى شقيقات الملك هنري الثامن. وكانت حجته في هذه الفكرة ان ماري واليزابيث ابنتين غير شرعيتين، ولكن مؤامرته فشلت لان الشعب لم يكن راضيا عن هذه الخطوة، فقد كان للوريثة الشرعية ماري انصار كثيرون ممن يدافعون عن مبدأ شرعية العرش القانونية. وتولت الحكم صاحبة الحق فيه الاميرة ماري ابنة هنري الثامن من زوجته الاولى كاترين الاراغونية. الملكة ماري من 1552 الى 58. كانت ماري شديدة التدين والتمسك بالكاثوليكية، ولذلك كان اول قرار اتخذته هو اعادة العلاقات مع كنيسة روما، ثم الغت جميع القوانين الدينية التي سنت في عهد ادوارد السادس، هذا الى انها تزوجت فيليب الثاني ملك اسبانيا اشد الملوك تعصبا للكاثوليكية. وقد اثار هذا الزواج غضب الشعب الانجليزي كله لما كان يحمله من بغض للاسبان. وقد ترتب على هذا الزواج قيام ثورة بانجلترا تزعمها السير توماس وايت، ولكن تمكنت الملكة من القضاء على الثوار واعدم زعيم الثورة. وامرت في الوقت نفسه باعدام جين جري مع انها لم تكن لها يد في قيام تلك الثورة. ثم بدأ عهد من الاضطهاد للبروتستانت، وارتكبت الفظائع ضدهم من سجن وتقتيل واحراق، حتى لقبها البعض بماري السفاحة، وكان حكمها حقبة خطيرة من الاضطهاد الديني لم يسبق لها مثيل في التاريخ الانجليزي. وقد كان زواجها من فيليب شؤما عليها وعلى البلاد، فلم يكن هناك من يرضى ان تصبح انجلترا تابعة لاسبانيا. وعندما جاء فيليب الى انجلترا لفظته البلاد ولم يطب له العيش فيها، فغادرها ذاهبا الى الاراضي المنخفضة، ومن ذلك الحين لم يعد الى انجلترا الا عندما وصلها ليحرض الملكة ماري على ان تشترك معه في الحرب ضد فرنسا. ولبت ماري دعوته، وكانت العاقبة وخيمة على البلاد، وذلك ان الانجليز كانوا قد اهملوا تحصين كاليه، فلما نشبت الحرب بينهم وبين فرنسا انتزع الفرنسيون المدينة عام 1558، ولم تكسب انجلترا من مغامرة ملكتها سوى ضياع ميناء كاليه التي بقيت لها من فتوحاتها في القارة الاوروبية في العصور الوسطى. وضج الشعب من سوء الحال، وزاد عدد الداخلين في المذهب البروتستانتي، فقد ارتبطت الكاثوليكية في ذهنهم بالدماء المراقة وتضحية المصالح الانجليزية في سبيل اسبانيا، وكان معظم الانجليز يخشون ان ينجب زواجها بفيليب وليا للعهد تجري في عروقه الدماء الاجنبية، ولكنها ماتت قبل ان تحل تلك الكارثة، وخلفتها على العرش اختها اليزابيث. الملكة اليزابيث 1558 الى 1603. اعتلت اليزابيث العرش وعمرها 25 سنة، وحكمت البلاد حتى بلغت 70 من عمرها، ويعتبر عهدها الطويل من ازهر عصور التاريخ البريطاني، حتى ان المؤرخين اطلقوا على النصف الثاني من القرن السادس عشر عصر اليزابيث، وفيه نمت القوة نمت القومية البريطانية، واصبح لبريطانيا السيادة البحرية التي ساعدت على رقي البلاد وعظمتها، وفيه توطد نهائيا نظام الكنيسة الانجليكانية، واتسع النشاط البرلماني، وازدهرت الحياة الادبية. وقد اشتهرت اليزابيث بقوة الارادة والمشاركة الفعلية في حكم البلاد، رغم انها استخدمت رجالا اكفاء، ولكنها لم تتنازل عن دورها كملكة قوية، لانها كانت معتدة بنفسها، معتقدة ان انجلترا في ذلك العهد احوج ما تكون الى حاكم قوي، ولذلك كان عصرها عصر قوة وتفوق لانجلترا. وقد استطاعت اليزابيث ان تطبع انجلترا بالطابع البروتستانتي، على الرغم من انها لم تتعمق في دراسة اي من المذهبين، ولم تتعصب في داخلية نفسها لايهما، ولم تستهوها العواطف الدينية، ولذلك لم تتعجل في قطع العلاقات مع كنيسة روما، ولم يسعها الا اتباع سياسة الحل الوسط معتمدة على البرلمان باتخاذه اداة لتنفيذ هذه السياسة. وانتهت تلك السياسة بتدعيم صرح الكنيسة الانجليكانية، او ما سماه بعض المؤرخين بنظام اليزابيث الكنائسي، وهو النظام الذي يستند الى قانونين، قانون السيادة العليا وقانون المذهب الواحد. اما القانون الاول فقد اكد لصاحب العرش السيادة العليا في جميع الشؤون الروحية والزمنية على السواء، والزم رجال الدين بان يقسموا يمين الولاء والاعتراف بسلطان الملكة في الشؤون الكنسية، وعدم الخضوع لاية سلطة اجنبية في جميع الشؤون الدينية والقضائية. وبهذا القسم حرم الاساقفة الكاثوليك الذين كانوا عماد الحركة الكاثوليكية في عهد ميري من التصرف في اسقفياتهم. كذلك نص قانون السيادة العليا على معاقبة المعارضين له، وكل من يقبل الخضوع لأي سيادة اجنبية في الشؤون الدينية او الزمنية. اما قانون المذهب الواحد فقد اقر نوع العبادة التي تضمنها كتاب الصلاة الثاني الذي صدر عام 1552 مع ادخال تعديلات في تفصيلات العقيدة تسهل للمعتدلين من البروتستانت والكاثوليك ان يقبلوه. وقد عبر ذلك القانون بعض التقاليد والطقوس بما لا يتنافى كثيرا مع الكاثوليكية، وحدد الرأي في مسألة القربان بالجمع بين الوجود الحقيقي للقربان وبين اعتباره حفلة تذكارية ولإزداء الحمد والشكر، واعتبر زواج القسيس شرعيا مع عدم تشجيعه، كما طلب من القساوسة ان يعتدلوا في اختيار ملابسهم بحيث تكون بسيطة متواضعة، وبذلك اصبح نظام الكنيسة الانجليكاني كاثوليكي المظهر بروتستانتي العقيدة، ولذلك لقي في مبدأ الامر معارضة شديدة من جانب البروتستانت المتطرفين. اما المعتدلون من البروتستانت فقد وافقوا على النظام الجديد، عازمين على العمل بالتدريج على ان يتفق مع عقائدهم، وقد عرف هؤلاء بالمتطهرين. وتعرض المتطرفون من البروتستانت الذين عرفوا بالانفصاليين للمحاكمات والعقوبات التي فرضها قانون المذهب الواحد. كذلك عارض المتعصبون من الكاثوليك نظام الكنيسة الانجليكاني، بل كانوا اشد خطرا على سيادة الملكية من البيوريتان اللي هم المتطهرين والانفصاليين، حتى ان بعضهم عمد الى التآمر على حياة الملكة اليزابيث للتخلص من النظام الانجليكاني الذي كانت تحميه، ولذلك تطلعوا الى فيليب الثاني ملك اسبانيا وبابا روما لكي تنجح مؤامراتهم ضد العرش. ولم يكن هناك مفر من الاحتكاك بين البروتستانت والكاثوليك على الصعيد الدولي، فانحازت اليزابيث الى البروتستانت تؤيدهم في الاراضي المنخفضة، والى الهيغونوت تؤيدهم في فرنسا، وفي مقابل ذلك عمد فيليب الى التدخل في شؤون ايرلندا والعمل على اثارتها ضد الحكم الانجليزي. كذلك افضت الحوادث الى توتر العلاقات بين اليزابيث ملكة انجلترا، وميري ستيوارت ملكة اسكتلندا زوجة فرانسوا الثاني ملك فرنسا. فقد كانت ميري ستيوارت محور المؤامرات التي يدبرها الكاثوليك ضد اليزابيث، وهدفهم الرئيسي تنصيب ميري ستيوارت ملكة على عرش انجلترا بدلا من اليزابيث. ولكن الظروف ساعدت اليزابيث على التخلص من ميري ستيوارت عندما كانت تحكم اسكتلندا بنفسها بعد وفاة زوجها فرانسوا الثاني، وقام النزاع بينها وبين خصومها من رجال الدين والنبلاء واتهامهم اياها بقتل زوجها دارلي، وثار الشعب عليها فالتجأت الى انجلترا طالبة حماية غريمتها اليزابيث. وبعد عدة اعوام غدرت بها الملكة واعدمتها عام 1587 لانها كانت تشعر ان بقاءها فيه خطر يتهدد عرشها، واعتقدت اليزابيث ان ميري ستيوارت كان لها ضلع في قيام الفتن والمؤامرات التي كانت تدبر في السنين الاخيرة ضدها. المنافسة بين انجلترا واسبانيا وحملة الارمادا. كانت اليزابيث حريصة على استقلال البلاد والميل الى السلام، ولكن المنافسة التي استمرت بين انجلترا واسبانيا في اواخر عهد اليزابيث لم تترك منفذا للسلام بين البلدين. فبينهما خلاف ديني شديد وصراع على التجارة وامتلاك المستعمرات في امريكا. وبدأ الاحتكاك بتأييد فيليب الثاني لحقوق الملكة ميري ستيوارت في عرش انجلترا، ومساهمته في تدبير مؤامرة لاغتيال اليزابيث لتحل ميري ستيوارت محلها. وفي الوقت نفسه كانت اليزابيث تساعد الهولنديين في ثورتهم القومية على الحكم الاسباني وتمدهم بالمال والسلاح، ثم ما لبثت ان امدتهم بالعون العسكري، وبذلك صار العداء سافرا ينتظر الشرارة التي تشعل الحرب. وكان العامل الاكبر في قيام تلك الحرب المنافسة الملاحية في البحار والمغامرات التي قام فريق من المغامرين الانجليز في المناطق التي يعتقد الاسبان انها احتكار لهم. فتم انشاء مستعمرة انجليزية في فيرجينيا بامريكا الشمالية على يد السير وولتر رالي، وتم للسير فرانسيس تريك الطواف حول الارض، وعاد الى انجلترا يحمل الذهب والفضة والنفائس التي سلبها من السفن والمدن الاسبانية. وكان الملاحون المغامرون من الانجليز يعمدون الى تخريب مدن الاسبان في امريكا وسلبها. وفي سنة 1587 حمل دريك على ميناء قادس الاسباني بست سفن حربية، دمر بها بعض السفن الراسية فيها وقاد بعضها الاخر الى السواحل الانجليزية. وقد حدث كل هذا في الوقت الذي قرر فيه فيليب غزو انجلترا. وقد نفذ فيليب عزمه بتجهيز اسطول ضخم اطلق عليه اسم الارمادا، وكان على انجلترا ان تواجه الخطر المقبل عليها بما تستطيعه من قوة دفاع. وكان الاسطول الانجليزي يتكون من عدة سفن صغيرة الحجم، ولكن قيادته كانت بين قواد بحريين اكفاء. واخذت السفن الحربية الانجليزية تقوم بهجمات موثقة على الاسطول الاسباني الضخم، فالتجأ الى الساحل قرب كاليه. ولما اضطره الانجليز الى الخروج ثانية الى عرض البحر، لم تستطع سفن الارمادا ان تقاوم الاسطول الانجليزي على صغر سفنه التي تفوقت في الحركة والسرعة، فتشتتت الارمادا وانهزم الاسبان بعد معركة كبرى. ومن نجا من سفن الاسطول حطمته العواصف الشديدة التي هبت على بحر الشمال والمحيط الاطلنطي. ولم يعد من الاسطول الاسباني الضخم الى شواطئ اسبانيا سوى 54 سفينة غير صالحة للقتال بعد ذلك. وكان المصير الذي آلت إليه الأرمادا الإسبانية أول دليل على أن الإمبراطورية الإسبانية لم تعد فوق مستوى الهزيمة، فزال شبح الخوف من الإسبان، وضاعت من ملك إسبانيا فرصة محاربة البروتستانتية في إنجلترا، بل لقد أكملت هزيمة الأرمادا عملية تحويل إنجلترا إلى بلاد بروتستانتية. الفصل الحادي عشر، عصر التفوق الفرنسي لويس الرابع عشر. مزران. نجح ريشيليه في تنفيذ الخطة التي وضعها لتحقيق التفوق السياسي لفرنسا في أوروبا، ورفع شأن التاج الفرنسي في الداخل والخارج، واقتضت تلك الخطة صراعا مريرا مع إسبانيا والنمسا في الخارج، وصراعا داخليا مع الأشراف لنزع السلطة من أيديهم ونقلها كلها إلى يد الملك، وبذلك خلص الملكية من القيود التي كبلتها قرونا عديدة وأصبحت مطلقة السلطة. كذلك أقحم فرنسا في حرب 30 سنة، وجنى منها لفرنسا مكاسب سجلتها معاهدة ويستفاليا عام 1648. ومات ريشيليه، ثم مات بعده بشهور قليلة مليكه لويس 13 عام 1643، تاركا العرش لابنه الصغير لويس 14، وكان طفلا في 5 من عمره، وتولت الوصاية عليه أمه الملكة آن النمساوية. وفي الوقت نفسه كانت رئاسة الوزارة من نصيب الكاردينال مازاران أو مازارين، الذي تدرب على شؤون الحكم في رعاية سلفه ريشيليه، وتبنى سياسته وخططه خطوة خطوة، مسترشدا بالمبادئ التي وضعها لتأييد سلطة الملكية المطلقة وإحراز التفوق الدولي في الخارج. لم يكن مازاران فرنسي الأصل، فقد ولد في إيطاليا وشب لا يعرف الشيء الكثير عن البيئة الفرنسية وطبائع الفرنسيين، ومع أنه لم تكن له شخصية ريشيليه الحاسمة في معالجة الشؤون الداخلية، إلا أنه في الشؤون الخارجية لم يكن أقل من سلفه مهارة وبصيرة، ولذلك نجح نجاحا باهرا في تسيير دفة السياسة الخارجية لفرنسا. وكان لويس 14 دون 5، ولذلك طالت مدة الوصاية عليه، إلا أن الوصية على العرش الملكة والوالدة آن رأت أن تضع كل ثقتها في مازاران، وأيدت سياسته تأييدا كاملا، حتى شك عدد كبير من الأشراف في علاقتها به، وظنوه قد تزوجها سرا، ولذلك كانوا حانقين عليه، واتهموه بأنه رجل أجنبي منافق متملق ومخادع، وكرهوا أن يسيطر مثل هذا الرجل على شؤون الدولة. ومع أنه سار على سياسة ريشيليه، إلا أنه اتبع وسائل أخرى في تنفيذها لم تعجب أمراء البيت المالك والنبلاء وبرلمان باريس وعامة الشعب، حتى قيل فيه ظهر الثعلب بعد اختفاء الأسد، وذلك بسبب ما كان الجميع يلاحظونه من تباين في أخلاق ريشيليه ومازاران، أحدهما يعتمد على الحزم والشدة، والثاني يعتمد على الخداع. وقد اشتد السخط على حكومة مازاران بسبب الضرائب التي فرضت لتمويل الحروب العديدة التي خاضتها فرنسا، وخصوصا الحرب الألمانية والحرب الإسبانية التي استمرت 11 عاما بعد صلح ويستفاليا. والواقع أن صلح ويستفاليا كان أكبر نصر حازه مازاران، ولكنه على أي حال لم يكسبه التأييد المنشود من الرأي العام الفرنسي، بل على العكس، ما إن انتهت فرنسا من الحروب التي اشتركت فيها أثناء حرب 30 سنة، حتى هبت العناصر المعارضة للحكومة والساخطة على سياسة مازاران تبذل جهدها لمقاومة نظام الحكم، ومن ثم ثارت قلاقل داخلية عرفت بحرب الفروند، والفروند كلمة فرنسية معناها المقلاع، وهو السلاح الذي يستعمله الأطفال في شوارع باريس في ذلك الحين، وقد سميت بهذا الاسم ازدراء واستخفافا بها، حرب الفروند 1648 إلى 51. وقد ثارت تلك القلاقل لأسباب 3: كراهية البلاد لمازاران، وطموح الأشراف إلى استرجاع نفوذهم، واستياء بعض الطبقات من النظام الاستبدادي الذي وضع أساسه ريشيليه. وقد كانت فرنسا إذ ذاك ترزح تحت أعباء اقتصادية ثقيلة بسبب الحروب الداخلية والخارجية التي خاضتها، وترتب عليها التزام الحكومة بفرض ضرائب فادحة استحدثت في عهد ريشيليه ومازاران. وفي الوقت نفسه رأى الأشراف أن الفرصة سانحة لطرد ميزيران بعد أن خلصهم الموت من غريمهم السابق ريشيليه، ولذلك قامت سلسلة من الحروب التي كانت من أشد الحروب الداخلية تعقيدا، لأنها قامت على أسباب متناقضة ومصالح متباينة، وقد فشلت بسبب ذلك التناقض والتباين. وقد بدأت تلك الحروب بعد صلح واستفاليا مباشرة، وكان الملك ما يزال طفلا والأمر كله بيد ميزيران. وكانت الشرارة الأولى يوم رفض برلمان باريس الموافقة على وضع ضريبة على كل البضائع التي تدخل باريس، وكان البرلمان أشبه بمحكمة عليا، وكل المراسيم التي يصدرها الملك لا يعمل بها إلا بعد تسجيلها فيه. ولكن لم يكن من حق برلمانات فرنسا أن تسن القوانين، وإذا حدث أن رفض البرلمان تسجيل أي مرسوم كان للملك بمقتضى الحق المسمى سرير العدل أن يظهر أمام البرلمان ويأمر بتسجيله. وكانت ثورة الفرونديين عقيمة غير ناضجة، قادتها عناصر غير مهيئة للزعامة من أعضاء البرلمان وغيرهم من الأشراف. وقد بدأت بتأليف لجنة للدفاع عن حقوق البرلمان الدستورية تعمل على أن يكون له الحق في مراقبة الضرائب التي تفرض على البلاد وحماية حرية الفرد، بحيث إذا ألقت الحكومة القبض على أي شخص فيجب تقديمه إلى المحاكمة في خلال 24 ساعة. ورأت الحكومة خطورة الموقف فقررت استعمال العنف في قمع تلك الحركة، ووضعت قيادة القوات المسلحة التي أمرت بمحاصرة باريس في يد القائد المعروف كوندييه، واندلعت الحرب بين الحكومة والبرلمان ونشب القتال في باريس. وحاول الأشراف مد الثورة إلى الأقاليم، وأخذوا يطوفون البلاد في جماعات مسلحة، ومعهم من انضم إليهم من الجند العاطلين المسرحين بعد صلح واستفاليا. وفي محاولة يائسة استنجدوا بالقوات الإسبانية، على الرغم من أن فرنسا نفسها كانت لا تزال في حرب مع إسبانيا، وتنبهت الطبقة الوسطى البرجوازية إلى خطر هذه الفئة من الأشراف، فسحب ممثلوها في البرلمان تأييدهم لأولئك الأشراف الثائرين، وتبين عندئذ أن الطبقة البرجوازية والطبقة الأرستقراطية لم يستطيعا العمل المشترك، وتبين للشعب أن طبقة الأشراف تعمل لمصلحتها الخاصة لا لمصلحة فرنسا، ولا تتورع في سبيل ذلك عن الاتصال بأعداء البلاد، وأن هؤلاء الفرونديين الثائرين لم يضعوا منهجا صالحا ولا خطة بناءة، وإنما كانت مصلحتهم في كسب السلطة وإقصاء ميزيران عن الحكم. ولعل ظهور هذه الحقيقة من الأسباب القوية التي جعلت الطبقة البرجوازية وطبقة الفلاحين تفضل تقوية سلطة الملك وجعلها فوق كل السلطات. ولذلك انتهت حرب الفروند التي استمرت 5 سنوات من 1648 إلى 53، انتهت بانتصار ميزيران وتدعيم سلطان الملكية. وكانت حرب الفروند آخر محاولة من الأشراف للثورة على التاج، ولكنهم أخيرا رضخوا للأمر الواقع الذي تمثل في ضياع سلطانهم كطبقة مميزة لها حقوق لا ينازعها فيها أحد، إلا أنهم على كل حال ظلوا محتفظين ببعض الامتيازات كالإعفاء من دفع الضرائب واحتكار بعض الوظائف الهامة، ولم يجدوا بدا من الخضوع للملك والالتفاف حول عرشه، ولم يخلو بلاط الملك بعد ذلك من عدد منهم لعبوا دورا هاما في توجيه السياسة الفرنسية. الحرب بين فرنسا وإسبانيا. وفي غضون تلك الحروب الداخلية كانت فرنسا لا تزال في حرب مع إسبانيا، واضطرت فرنسا تحت وطأة انشغالها داخليا أن تقف موقف الدفاع أمام الإسبان، ولذلك استطاعت إسبانيا أن تسترد بعض ما فقدته في الحرب. ولكن عندما انتهت حرب الفروند دفع ميزيران بالقوات الفرنسية إلى ميدان الحرب في الأراضي المنخفضة، وانهزمت إسبانيا هزائم منكرة اضطرت بعدها إلى طلب الصلح. وفي عام 1659 ابتدأت مفاوضات الصلح، ووقع الطرفان معاهدة البرانس التي كانت نذيرا بانتهاء التفوق الإسباني وبداية للتفوق الفرنسي، وكان من أهم شروطها أن تستولي فرنسا على أرتوا بالقرب من الأراضي المنخفضة الإسبانية، وعلى روسيون الواقعة في منحدرات جبال البرانس. ومن شروط المعاهدة أن يتزوج لويس الرابع عشر ميري تريزا ابنة ملك إسبانيا فيليب الرابع. وقد اعترف لويس في المعاهدة بأن هذا الزواج لا يترتب عليه أي حق في وراثة عرش إسبانيا. وكانت معاهدة البرانس ختام المنجزات التي تمت على يد مازاران، ولم يطل أجله بعد ذلك إذ مات سنة 1661، وكان لويس عندئذ في 23 من عمره، عصر لويس 17. تولى لويس عصر لويس 14 تولى لويس 14 مقاليد الأمور بنفسه في فرنسا، عازما على أن ينفرد بالسلطان ولا يترك المجال لوزير أو صاحب حظوة لتوجيه شؤون الدولة مستقلا عن الملك. ولقد عبر عن سياسته هذه تعبيرا عميقا عندما كان يردد بفخر واعتزاز: الدولة أنا. ولم يكن لويس 14 يمتاز بقدرة خارقة في الحرب والسياسة، ولكنه كان قوي الشكيمة جم النشاط، حريصا على حفظ مكانة الملك أو الملك وإبصاء الهيبة والجلال والأبهة على العرش. وقد حكم فرنسا نحو 54 سنة بعزم خارق وكفاءة نادرة لم توجد في غيره من ملوك عصره، وساعده الحظ بوجود نخبة من الرجال ذوي القدرة الفائقة يعملون في خدمته. فكان يدير مالية البلاد كوليبر أعظم اقتصادي في عصره، وتورين القائد المحنك، وكوندييه أعظم قائد للفرسان، وغيرهم ممن أخلصوا في خدمته وخدمة فرنسا. ولذلك أحرز من النجاح في الداخل والخارج ما لم ينله ريشيليه وميزيران حتى لقب بالملك الأعظم. وكان لويس مغرما بأبهة الملك ومظاهر العظمة، بنى لنفسه مدينة جديدة في ضاحية فرساي القديمة التي تبعد 10 أميال من باريس، وبنى فيها قصر فرساي الذي كان من أجمل ما شيده ملوك أوروبا، فقد كان نموذجا فنيا جمع فيه كل ما يبهر الأعين ويضم بين جدرانه كل مظاهر التأنق وروائع الفن. وقد زين بالمرايات الصقلية والثريات المتوهجة، وامتلأ بالأثاث الأنيق الفاخر، وكان القصر كعبة القصاد من العلماء والأدباء ورجال السياسة والفكر أمثال كورني وراسين ومولير وديكارت وباسكال وغيرهم من أعاظم الكتاب والأدباء والفلاسفة في عهده. ودعا لويس طبقة الأشراف للسكنة في فرساي ليبعدهم عن الحياة العامة في المدينة. كولبير. وكانت الفترة الأولى من حكمه فترة إصلاح على يد وزرائه ورجاله العاملين في خدمته، وعلى رأسهم وزير المالية كولبير الذي نشأ في ظل ميزيران وتدرب على يديه، ثم عين وزيرا عام 1661. وكان أول ما فكر فيه أن يعيد الحالة المالية إلى سيرتها الأولى ويخلص البلاد من حالة الارتباك والفوضى الاقتصادية التي كانت تعانيها منذ نصف قرن. وكان شعاره أن عظمة فرنسا إنما تتوقف على ثروتها، وأن ثروتها تتوقف على العمل، وأن قوة الأمة لا تقوم بالأزياء البراقة، وإنما تقوم بالصناعة والتجارة والزراعة والخدمات التي تؤديها كل طبقات المجتمع. ولذلك وضع لمالية البلاد خطة إصلاحية حازمة تؤدي إلى زيادة الثروة القومية عن طريق تنظيم الضرائب وتنمية الموارد الزراعية والصناعية والتجارية. وقد وجد نظام الضرائب في فرنسا جائرة ولا تستفيد منه الدولة بقدر ما يستفيد الموظفون وجبات الضرائب، فالضرائب المباشرة تنتقل في أيدي عدد كبير من الموظفين كان معظمهم من المختلسين، أما الضرائب غير المباشرة فكان يجمعها ملتزمون مدنيون يستفيدون منها بربح إضافي. فلا يعود على الدولة إلا مبالغ أقل كثيرا مما يجمع من دافعي الضرائب، ولكن النظام الذي وضعه كولبير ضيق الخناق على المختلسين وضبط موارد الحكومة من جباية الضرائب، فزادت مالية الدولة ملايين الجنيهات رغم أنه خفض الضرائب المفروضة على الفلاحين إلى النصف بعد تحسين أحوالهم، واستعاض عن ذلك بفرض ضريبة على المواد الكمالية. ثم وجه اهتمامه إلى تنمية محصولات البلاد وصناعاتها وحمايتها من المنافسة الأجنبية، وذلك بفرض رسوم فادحة على المنتجات المستوردة وتشجيع تصدير المنتجات الفرنسية بإعفائها من المكوس لإعطاء الفرصة للمصنوعات الدقيقة التي تشتهر بها فرنسا لتغمر أسواق العالم كالمصنوعات الحريرية والدانتل والزجاج والحرير والمزركشات والأثاث. وفي الوقت نفسه منح ذوي الصناعات الحرفية مساعدات مالية تعينهم على مضاعفة إنتاجهم، ورغبة منه في تسهيل النقل أدخل تحسينات كثيرة على وسائل المواصلات بإنشاء الطرق وشق الترع والقنوات، ثم أبدى اهتماما خاصا بالاستعمار فيما وراء البحار، وأسس شركة الهند الشرقية الفرنسية، وكانت أحلامه الاستعمارية واسعة حتى أنه كان يأمل في أن تصبح مصر تابعة لفرنسا، وأن تقوم فرنسا بحفر قناة السويس وتستولي على قواعد بحرية في طريق الهند والشرق الأقصى. ومع كل هذه الجهود الجبارة التي بذلها كولبير في سبيل إصلاح مالية البلاد، إلا أن حروب لويس الرابع عشر وأحلامه التوسعية كانت تحتاج إلى أموال أكثر مما جمعه كولبير، وخصوصا أن مفاسد النظام المالي في فرنسا كانت عميقة الجذور بحيث لم يستطع كولبير محوها جميعا، فبقي امتياز الأشراف في إعفائهم من الضرائب، وبقي نظام الالتزام الذي يحتكره جبات الضرائب، وابتلعت حروب الملك ومظاهر البلاط كل ما كان يدخل خزانة الدولة من أموال، فقد كانت مطامعه متشعبة وترمي إلى توسيع ملكه في أوروبا وخاصة على حساب الممتلكات الإسبانية. حروب لويس الرابع عشر، حرب الوراثة في الأراضي المنخفضة 1667-68. ظل النزاع بين الأسرة المالكة في فرنسا وبين أسرة هيبسبرغ قائما مدة قرن من الزمان، وقد استطاعت فرنسا الانتصار على فرع هذه الأسرة النمساوي في صلح وستفاليا، ولكنها بقيت في حرب مع فرع آل هيبسبرغ الإسباني إلى أن تم صلح البرانس سنة 1659. والواقع أن إسبانيا كانت في طريقها إلى الانحلال والاضمحلال، وقد لاحت في عام 1667 للملك لويس الرابع عشر فرصة التوسع في الشمال في الأراضي المنخفضة الإسبانية، وذلك عندما مات ملك إسبانيا فيليب الرابع الذي تزوج لويس ابنته بعد أن نزل عن كل حق في وراثة عرش إسبانيا، ولكنه بعد وفاة فيليب الرابع ادعى حق زوجته الإسبانية في وراثة الأراضي المنخفضة، وبادر إلى إرسال حملة فرنسية إلى تلك البلاد، وانتصرت قواته واستولت على عدة مدن على الحدود بدون صعوبة تذكر، ولم تستطع إسبانيا أن تقوم بأي عمل من شأنه صد العدوان عن أملاكها، فقد كانت مغلولة اليد بسبب انهماكها في قمع ثورة البرتغال التي هبت تطالب باستقلالها، ولم يكن لديها جيش قوي في الأراضي المنخفضة تستطيع به مجابهة الجيش الفرنسي المنظم، ولذلك لم تجد قوات لويس من يوقف تقدمها، فاستولى القائد تورين على عدة قلاع محصنة، وكانت هذه الانتصارات الفرنسية سببا في انزعاج كل من انجلترا وهولندا والسويد، فقام التحالف الثلاثي بين تلك الدول لوقف لويس الرابع عشر عند حده، وحدثت اتصالات بين التحالف الثلاثي. أعلن لويس بعدها أنه على استعداد للمناقشة في أمر الصلح، وقد تم الصلح في إكس لاشابل سنة 1668، ونص الصلح على أن تحتفظ فرنسا بالجهات التي فتحتها وهي شارلوا وليل وتورني وثمانية بلدان أخرى على حدود الأراضي المنخفضة. 2- حروبه مع الجمهورية الهولندية من 1672 إلى 79. حقق لويس بمعاهدة إكس لاشابل أطماعه في الاستيلاء على بعض ما كان يطمح في ضمه إلى أملاكه، وقد أدرك أثناء الحرب أن هولندا كانت أكبر عقبة اعترضته في إتمام مهمته، وهي التي حرضت على إقامة حلف ثلاثي ضده، ولذلك عزم على الانتقام منها. ولكنه قبل أن يقدم على مهاجمتها رأى في أن يسعى في عزلها عن دولتي التحالف إنجلترا والسويد، وحل هذا التحالف الثلاثي حتى تجد هولندا نفسها وحيدة أمام فرنسا القوية. فبدأ حملته الدبلوماسية مع الدولتين، ونجح في إبرام معاهدة دوفر السرية مع ملك إنجلترا شارل الثاني عام 1670، ثم أفلح في ضم السويد إلى جانبه، وبذلك تهيأت له الفرصة للبطش بهولندا التي وقفت حجر عثرة في طريق أطماعه. وفي ربيع 1672 كان كل شيء معدا للهجوم، بعد أن اتفق لويس مع شارل الثاني في المعاهدة السرية على أن يعملا معا وأن يشترك الأسطول الإنجليزي مع الأسطول الفرنسي في الهجوم البحري. وكان شارل الثاني قد رجحت لديه فكرة التحالف مع فرنسا على التحالف مع هولندا ليتخلص من المنافسة الهولندية لإنجلترا في ميدان التجارة والملاحة، واعتقد أن الأسطولين الإنجليزي والفرنسي يستطيعان القضاء على الجمهورية الهولندية الصغيرة في وقت قصير. وحدث الهجوم البري الفرنسي بقيادة تورين وكوندييه، أمهر قائدين عرفتهما فرنسا في تاريخها الحديث. أما في البحر فقد أثبت الهولنديون كفاءتهم في حرب البحار، وانتصروا على الأسطولين الإنجليزي والفرنسي في يونيو 1672. على أن القوات الفرنسية كانت قد نجحت في الاستيلاء على بعض الولايات والمدن الهولندية، مما دفع بعض تلك الولايات إلى طلب الصلح، ولكن لويس عرض شروطا مجحفة لم يقبلها الشعب، وثار ضد الرئيس ديويت الذي لقي مصرعه على يد الثوار الذين كانوا يتهمونه بأنه كان يميل إلى الصلح، وطلبوا عودة آل أورانج الذين نحوا عن الحكم 20 عاما، وكان لهم ما أرادوا. ونصب ويليام أورانج حفيد البطل الهولندي القديم ويليام أورانج ويليام الصامت، نصب رئيسا للجمهورية وقائدا لجيوشها البرية والبحرية، وكان ويليام شابا متحمسا للدفاع عن بلاده والاستماتة في سبيل النصر. وقبل أن يثبت الفرنسيون أقدامهم في قلب هولندا، عمد الهولنديون إلى هدم السدود وإغراق بلادهم بالمئة، فاضطر الفرنسيون إلى التراجع ولم يتمكنوا من الوصول إلى أمستردام. وكانت أوروبا قد أحست الخطر الذي استفحل من جراء الأطماع الفرنسية، فأعلن الإمبراطور وبعض أمراء الولايات الألمانية الحرب على فرنسا، وحدت حذوهما إسبانيا والدنمارك. وفي أوائل 1679 كان الرأي العام البريطاني كله ضد لويس الرابع عشر، وأجبر البرلمان الإنجليزي الملك شارل أن يهادن الهولنديين وينفصل عن لويس، وبذلك لم يبق في جانب فرنسا غير السويد. ووجد لويس الرابع عشر نفسه في عزلة خطيرة، وأنه أصبح في مواجهة تحالف يضم عددا كبيرا من الدول الأوروبية، وفي الوقت نفسه أدرك أن ليس في مقدوره أن يجني بالقوة أكثر مما استولى عليه، فقرر أن ينهي تلك الحرب. وهنا أخذ يعقد معاهدات مع أعدائه كل على حدة، وتعرف هذه المعاهدات جميعا بمعاهدة نيميجن 1678، وبمقتضاها قبل لويس أن تخرج الجمهورية الهولندية من الحرب بدون أن تفقد شبرا واحدا من أرضها، وتنازلت إسبانيا لفرنسا عن فرانش كوستيه وعدة مدن على الحدود الفرنسية الشمالية الشرقية. وبذلك لم ينل لويس شيئا من الهولنديين، ولكنه وسع نطاق ممتلكاته في جهات أخرى بعد أن كلفته الحرب تخريب الأقاليم الفرنسية الواقعة على الحدود، وخسر من الأموال ما جعل خزانة البلاد تكاد تكون خاوية. ومع ذلك فلم يكتف لويس بما حصل عليه، فقد كان لا يزال معتزا بجيشه النظامي الكبير وبأسطوله الذي يتألف من 200 قطعة بحرية. ولذلك استمرت عملية التوسع وبالطمع في الأملاك المجاورة له. وكان عذره في هذا أن معاهدة نيميجن نصت على أن لفرنسا الحق في الاستيلاء على توابع الولايات والمدن التي استولت عليها، فشكل محاكم محلية عرفت باسم مجالس استرجاع الأملاك الفرنسية لتعيين هذه التوابع حسب أهواء الملك. ولكي تقرر مدى حقوق الملك في الألزاس والأسقفيات الثلاث، وبذلك ضم عدة بلاد ليست من حقه ومن الحدود الفرنسية إلى الراين، ومنحت فرنسا السيادة على الألزاس، واضطرت إسبانيا بعد هزيمتها أمام قواته إلى مهادنته والنزول له عن لوكسمبورغ وبعض بلاد أخرى. وكانت الإمبراطورية في ألمانيا ناقمة على ذلك التوسع الفرنسي على حساب ممتلكاتها، ولذلك دعا الإمبراطور إلى عقد الدايت الألماني عام 1684 للنظر فيما آلت إليه الأمور بعد انتصارات لويس 14 في راتسبون. وعندما علم الملك بعقد الدايت أرسل إنذارا يطلب فيه الموافقة على أن يترك له لمدة 20 عاما تلك الأملاك التي ضمها، ووافقت عليها مجالس استرجاع الأملاك الفرنسية. واضطر الدايت تحت تأثير التهديد الفرنسي إلى الموافقة، وقد كان هذا النصر يمثل ذروة ما وصلت إليه قوة لويس 14. سياسته الدينية وإلغاء مرسوم نانت. بعد أن بلغ لويس 14 قمة مجده السياسي والحزبي في الخارج، وجه جهده في الداخل إلى انتزاع السلطة الدينية من يد البابا في فرنسا، بحيث يصبح صاحب السلطة المطلقة في شؤون بلاده مدنية كانت أو دينية. ولذلك دعا إلى عقد مجمع ديني عام 1682، وأوعز إليه بإحياء قانون قديم كان يخول لملك فرنسا الحق في الاستقلال عن سلطة البابا. وقد قرر المجمع هذا المبدأ ونص على أن قرارات البابا لا تسري على الكنيسة الفرنسية.